أحسن الله إليكم، يقول: هل يوجد قول لأهل العلم في عدم جواز الجمع في المطر في حال الحضر؟ في من لا يرى الجمع مطلقا، ولا في السفر، ولا في السفر إلا بعرفة ومزدلفة بس. نعم.